بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. Yeah!